بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 193 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله. هو على الجمع، أي لا يمنعنك هؤلاء عن العمل بآيات الله، أي القرآن، بعد إذ أنزلت إليك الآيات، أي بعد وقت إنزاله. وإذ يضاف إليه أسماء الزمان كقولك حينئذ ويومئذ. وادع إلى ربك، توحيده وعبادته. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والمراد به أهل دينه، ولأن العصمة لا تمنع النهي، والوقف على آخر لازم، لأنه لو وصل لصار لا إله إلا هو صفة لإله آخر، وفيه من الفساد ما فيه: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه، والوجه يعبر به عن الذات. وقال مجاهد: يعني علم العلماء إذا أريد به وجه الله. له الحكم، القضاء في خلقه، وإليه ترجعون، وبفتح التاء وكسر الجيم يعقوب. سورة العنكبوت ترتيبها: بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 194 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم نصب بإضمار اذكر وأبدل عنه إذ قال، وهو بدل اشتمال لأن الأحيان تشتمل على ما فيها، أو هو معطوف على نوحا، أي وأرسلنا إبراهيم. وإذ ظرف لأرسلنا، يعني أرسلناه حين بلغ من السن أو العلم مبلغا صلح فيه لأن يعظ قومه ويأمرهم بالعبادة والتقوى. وقرأ إبراهيم النخعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وإبراهيم بالرفع على معنى ومن المرسلين إبراهيم: لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم. من الكفر عليه السلام بجناحه، فقطعه ثلاث قطع. وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت 1000 رجل، وقطعة في البحر، وقطعة في المغرب، ولم يبق أحد من عماله إلا هلك. واستكبر هو وجنوده، تعظم في الأرض، أرض مصر، بغير الحق، أي بالباطل. فالاستكبار بالحق لله تعالى، وهو المتكبر على الحقيقة، أي المتبالغ في كبرياء الشأن، كما حكى رسولنا عن ربه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار، والعياذ بالعزيز الجبار. في الحاشية 1 رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وتابعوا بعون الله عز وجل. وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يرجعون نافع وحمزة وعلي وخلف ويعقوب. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. من الكلام المفخم الذي دل به على عظمة شأنه شبههم استقلالا لعددهم وإن كانوا الجم الغفير بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن في البحر. فانظروا يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وشرف عظم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، كيف كان عاقبة الظالمين؟ وحذر قومك فإنك منصور عليهم. وجعلناهم أئمة قادة يدعون إلى النار، أي إلى عمل أهل النار. قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق وأنوار التحقيق، فهم في ظلمات نفوسهم لا يدلون على سبيل الرشاد، وفيه دلالة خلق أفعال العباد. ويوم القيامة لا ينصرون من العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ألزمناهم طردا وإبعادا عن الرحمة والعياذ بالله عز وجل. وقيل هو ما يلحقهم من لعن الناس إياه بعدهم. ويوم القيامة هم من المقبوحين، المطرودين المبعدين والعياذ بالله عز وجل، أو المهلكين أو المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون. ويوم ظرف للمقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام، بصائر للناس، حال من الكتاب. والبصيرة نور القلب الذي يبصر به الرشد والسعادة، كما أن البصر نور العين الذي تبصر به. يريد آتيناه التوراة أنوارا للقلوب لأنها كانت عميا لا تستبصر ولا تعرف حقا من باطل. وهدى وإرشادا لأنهم كانوا يخبطون في ضلال. ورحمة لمن اتبعها لأنهم إذا عملوا بها وصلوا إلى نيل الرحمة. لعلهم يتذكرون، يتعظون. وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي، وهو المكان الواقع في شق الغرب، وهو الذي وقع فيه ميقات موسى، إذ قضينا إلى موسى الأمر، أي كلمناه وقربناه نجيا كما في سورة مريم. وما كنت من الشاهدين للوحي إليه حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر موسى في ميقاته. ولكننا أنشأنا بعد موسى قرونا فتطاول عليهم العمر أي طالت أعمارهم ففترت النبوة وكادت الأخبار تخفى أو تخفى واندرست العلوم ووقع التحريف في كثير منها فأرسلناك مجددا لتلك الأخبار مبينا ما وقع فيه التحريف وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء عليهم السلام وقصة موسى عليه السلام كأنه قال وما كنت شاهدا لموسى وما جرى عليه ولكننا أوحيناه إليك فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة أو فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على المسبب اختصارا فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين وهم شعيب والمؤمنون به تتلو عليهم آياتنا تقرأها عليهم تعلما منهم يريد الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه وتتلو في موضع نصب خبر ثان أو حال من الضمير في ثاوية ولكننا كنا مرسلين ولكننا أرسلناك وأخبرناك بها وعلمناكها وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى أي خذ الكتاب بقوة ولكن علمناك وأرسلناك بالنسبة لكلمتي وأرسلناك في الحاشية واحد مستدرك من المطبوع وتابع بعون الله عز وجل رحمة للرحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك في زمان الفترة بينك وبين عيسى عليه السلام وهو 550 سنة لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة والعياذ بالله عز وجل بما قدمت أيديهم من الكفر والظلم ولما كان أكثر الأعمال تزاول بالأيدي نسبت الأعمال إلى الأيدي وإن كانت من أعمال القلوب تغلبا للأكثر على الأقل فيقولوا عند العذاب ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لولا الأولى امتناعية وجوابها محذوف والثانية تحضيضية والفاء الأولى للعطف والثانية جواب لولا لكونها في حكم الأمر إذ الأمر باعث على الفعل والباعث والمحضض من واد واحد والفاء تدخل في جواب الأمر بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 192 من تفسير النسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون لا ينصرف للعجمة والتعريف ولو كان فاعولا من قرنت الشيء لانصرف. كان من قوم موسى كان إسرائيليا ابن عم لموسى فهو قارون بن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب وموسى بن عمران ابن قاهث وكان يسمى المنور لحسن صورته وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامري فبغى عليهم من البغي وهو الظلم. قيل ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم أو من البغي الكبر تكبر عليهم بكثرة ماله وولده أو زاد عليهم في الثياب شبرا. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ما بمعنى الذي في موضع نصب بآتيناه وإن واسمها وخبرها صلة الذي ولهذا كسرت إن والمفاتح جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به أو مفتح بالفتح وهو الخزانة والأصواب أنها المقاليد. والله تعالى أعلم. لتنوء بالعصبة مقرر هذه الآية بقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا أي الجنة فلا شيء أحسن منها لأنها دائمة ولذا سميت الجنة بالحسنى فهو لاقيه أي رائيه ومدركه ومصيبه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين من الذين أحضروا النار والعياذ بالله عز وجل ونحوه فكذبوه فإنهم لمحضرون كما في سورة الصافات نزلت في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي جهل عليه اللعنة أو في علي وحمزة وأبي جهل أو في المؤمن والكافر ومعنى الفاء الأولى أنه لما ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه بقوله أفمن وعدناه أي أبعد هذا التفاوت الجلي يسوى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة والفاء الثانية للتسبيب لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد وثم لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع ثم هو يوم القيامة يعني بإسكان الهاء في الضمير هو علي كما قيل عضد في عضد يعني بإسكان الضاد عض شبه المنفصل بالمتصل ويوم يناديهم ينادي الله الكفار نداء توبيخ والعياذ بالله عز وجل والعياذ بالله عز وجل، وهو عطف على يوم القيامة أو منصوب بذكر، فيقول أين شركائي بناء على زعمهم. أعيد، فيقول أين شركائي بناء على زعمهم الذين كنتم تزعمون، ومفعولا تزعمون محذوفان تقديره كنتم تزعمونهم شركائي، ويجوز حذف المفعولين في باب ظننت ولا يجوز الاقتصار على أحدهما. قال الذين حق عليهم القول، أي الشياطين أو أئمة الكفر، ومعنى حق عليهم القول، ومعنى حق عليهم القول وجب عليهم مقتضى وثبت وهو قوله، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما في سورة السجدة، أتابع بعون الله عز وجل، ربنا هؤلاء، مبتدأ، الذين أغوينا، الذين أغوينا، أعيد، ربنا هؤلاء، مبتدأ، الذين أغوينا، أي دعوناهم من الشرك وسولنا لهم الغي صفته، والراجع إلى الموصول محذوف والخبر، أغويناهم والكاف، كما غوينا صفة مصدر محذوف تقديره أغويناهم، فغووا غيا مثل ما غوينا، يعنون أن لم نغوى إلا باختلاف، لتثقل العصبة، فالباء للتعدية يقال ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله، والعصبة الجماعة الكثيرة، وكان يحمل مفاتيح خزائنه 60 بغلا، لكل خزانة مفتاح، ولا يزيد المفتاح على إصبع، وكانت من جلود أولي القوة الشدة، إذ قال له قومه، إذ قال له قومه، أي المؤمنون، وقيل القائل موسى عليه السلام، ومحل إذ نصب بتنوء، لا تفرح، لا تبطر بكثرة المال، كقوله ولا تفرحوا بما آتاكم، كما في سورة الحديد، ولا يفرح بالدنيا، ولا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها وطمأن بها والعياذ بالله عز وجل، وأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها، إن الله لا يحب الفرحين، البطيرين بالمال، وابتغ فيما آتاك الله من الغنى والثروة الدار الآخرة، الدار الآخرة بأن تتصدق على الفقراء وتصل الرحم وتصرف إلى أبواب الخير. ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك. وقيل معناه وطلب بدنياك آخرتك فإن ذلك حظ المؤمن منها. وأحسن إلى عباد الله عز وجل كما أحسن الله إليك، أو أحسن بشكرك وطاعتك لخالق الأنام كما أحسن إليك بالإنعام. ولا تبغي الفساد في الأرض بالظلم والبغي، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته، أي المال، على علم عندي، أي على استحقاقه لما في من العلم الذي فضلت به الناس، وهو علم التوراة أو علم الكيمياء. وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا، أو العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة. وعندي صفة لي علم. قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح، والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال. والشقي من زين في عينه أو زين في عينه أفعاله وأقواله وأحواله فافتخر بها وادعاها لنفسه، فشؤمه يهلكه يوما، كما خسف بقارون لما ادعاها لنفسه فضلا. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. هو إثبات لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك أعيد هو إثبات لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك من القرون. هناك نقاط بعد كلمة أهلك في المطبوع، يعني هو قراءة للشرح. أعيد هو إثبات لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى، لأنه قد قرأ في التوراة كأنه قيل أولم يعلم في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته، أو نفي لعلمه بذلك، لأنه لما قال أوتيته على علم عندي قيل عنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. وأكثر جمعا للمال، أو وأكثر جماعة وعددا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لعلمه تعالى بهم، بل يدخلون النار بغير حساب، أو يعترفون بها بغير سؤال، أو يعرفون بسيماهم فلا يسألون، أو لا يسألون ليعلم من جهتهم بل يسألون سؤال توبيخ، أو لا يسأل عن ذنوب الماضين. المجرمون من هذه الأمة. فخرج على قومه في زينته، في الحمرة والصفرة، وقيل خرج يوم السبت على بغلة شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه 4000 على زيه، وقيل عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر، وعن يمينه 300 غلام، وعن يساره 300 جارية بيض عليهن الحلي والديباج، وفي زينته حال من فاعل خرج أي متزينا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، قيل كانوا مسلمين وإنما تمنوه على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر، وقيل كانوا كفارا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قالوه غبطة، والغابط هو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه كهذه الآية. والحاسد هو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه، وهو كقوله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كما في سورة النساء. وقيل لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل يضر الغبط؟ قال: لا، إلا كما يضر العضات الخبط. يمكن أن تكون: هل يضر الغبط؟ قال: لا، إلا كما يضر العضات الخبط. في الحاشية 1 قال الحافظ: ذكره ثابت السرقسطي في الغريب هكذا بغير إسناد. حاشية الكشاف، وتابع بعون الله عز وجل: إنه لذو حظ عظيم. الحظ الجد، وهو البخت والدولة. وقال الذين أوتوا العلم دارنا، فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم، لأن إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلا، فلا فرق إذن بين غينا وغيهم، وإن كان تسويلنا داعيا لهم إلى الكفر، فقد كان في مقابلته دعاء الله تعالى لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب، وهو كقوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إلى قوله: ولوموا أنفسكم، كما في سورة إبراهيم عليه السلام: تبرأنا إليك، تبرأنا إليك منهم ومما اختاروه من الكفر، ما كانوا إيانا يعبدون، بل يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم. وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. وقيل للمشركين ادعوا شركاءكم أي الأصنام لتخلصكم من العذاب. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يجيبوهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وجواب لو محذوف أي لما رأوا العذاب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلوا إليكم. حكى أولما وبخهم به من اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين أو أئمة الكفر عند توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغووهم ثم ما يشبه الشماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم وعجزهم عن نصرتهم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. فعميت عليهم الأنباء يومئذ خفيت عليهم الحجج أو الأخبار وقيل خفي عليهم الجواب فلم يدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب. فهم لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضا عن العذر والحجة رجاء أن يكون عنده عذر وحجة لأنهم يتساوون في العجز عن الجواب والعياذ بالله عز وجل. فأما من تاب عن الشرك أو من الشرك وآمن بربه سبحانه وتعالى وبما جاء من عنده وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين أن يفلح عند الله سبحانه وتعالى. وعسى من الكرام تحقيق وفيه بشارة للمسلمين على الإسلام وترغيب للكافرين على الإيمان. ونزلت جوابا لقول الوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كما في سورة الزخرف. يعني نفسه المروة هما علامان للجبلين من شعائر الله من أعلام مناسكه ومتعبداته جمع شعيرة وهي العلامة. فمن حج البيت قصد الكعبة أو اعتمر زار الكعبة فالحج القصد والاعتمار الزيارة ثم غلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين وهما من المعاني كالنجم والبيت في الأعيان. فلا جناح عليه فلا إثم عليه أن يطوف بهما أن يتطوف فأدغم التاء في الطاء وأصل الطوف المشي حول الشيء والمراد هنا السعي بينهما. قيل كان على الصفا أساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان يروى أنهما كانا رجلا وامرأة زنايا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عبدا من دون الله عز وجل وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية، فرفع عنهم الجناح بقوله فلا جناح، وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعي رحمهما الله عز وجل. ومن تطوع خيرا، أي بالطواف بهما، وهو كذلك مشعر بأنه ليس بركن. ومن يطوع حمزة علي، أي يتطوع، فأدغم التاء في الطاء، فإن الله شاكر عليم. مجاز على القليل، مجاز على القليل، أو عيد، مجاز على القليل كثيرا، وعيد مجاز على القليل كثيرا. عليم بالأشياء صغيرا وكبيرا. إن الذين يكتمون، من أحبار اليهود، ما أنزلنا في التوراة من البينات، من الآيات الشاهدة على أمر سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه، على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، وعيد من الآيات الشاهدة على أمر محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والهدى، الهداية إلى الإسلام، بوصفه صلى الله تبارك وتعالى عليه، صلى الله تبارك وتعالى على، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد ما بيناه، أوضحناه للناس في الكتاب، في التوراة، لم نضع فيه موضع إشكال، فعمدوا إلى ذلك المبين فكتموه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذين يتأتى منهم اللعن، وهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. إلا الذين تابوا عن الكتمان وترك الإيمان وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط منهم وبينوا وأظهروا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم، أقبل توبتهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتا، والمراد بالناس المؤمنون أو المؤمنون والكافرون، إذ بعضهم يلعن بعضا يوم القيامة. قال الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، في سورة الأعراف. خالدين، حال منهم في عليهم، فيها، في اللعنة أو في النار والعياذ بالله عز وجل. اللعنة أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلا. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، من الإنظار، أي لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. وإلهكم إله واحد، فرد في ألوهيته لا شريك له فيها، ولا يصح أن يسمى غيره إلها. لا إله إلا هو، تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته. وموضعه رفع، لأنه بدل من موضع لا إله، طبعا لا إله إلا الله. ولا يجوز النصب هنا، لأن البدل يدل على أن الاعتماد على الثاني، والمعنى في الآية على ذلك، والنصب يدل على أن الاعتماد على الأول. ورفع الرحمن الرحيم، أي ونستطيع أن نقول رفع، أو رفع الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم أي المولي لجميع النعم أصولها وفروعها، ولا شيء لسواه بهذه الصفة، فما سواه إما نعمة وإما منعم عليه، على أنه خبر مبتدأ أو على البدل منه لا على الوصف، لأن المضمر لا يوصف. ولما عجب المشركون من إله واحد وطلبوا آية على ذلك نزل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في اللون والطول والقصر وتعاقبهما في الذهاب والمجيء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بالذي ينفعهم مما يحمل فيها وبنفع الناس ومن في وما أنزل الله من السماء لابتداء الغاية من ماء مطر لبيان الجنس، لأن ما ينزل من السماء مطر وغيره. ثم عطف على أنزل فأحيا به بالماء الأرض بعد موتها يبسها، ثم عطف على فأحيا وبث وفرق فيها في الأرض من كل دابة هي كل ما يدب، وتصريف الريح حمزة علي أي وتقريبها في مهابها قبولا ودبورا وجنوبا وشمالا، وفي أحوالها أعيد قبولا ودبورا وجنوبا وشمالا، وفي أحوالها حار وباردة وعاصفة ولينة وعقمة ولواقح، وقيل تارة بالرحمة وطورا بالعذاب. والسحاب المسخر المذلل المنقاد لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فامطر حيث شاء بين السماء والأرض في الهواء لآيات لقوم يعقلون ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون، فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها. وفي الحديث ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها. اللهم أعنا على التفكر والاعتبار، وتقبل منا يا أكرم الأكرمين، وتجاوز عن عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله والمعنى لولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي هلا أرسلت إلينا رسولا محتجين علينا بذلك، لما أرسلنا إليهم يعني أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزم الحجة ولا يلزموها كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كما في سورة النساء. فإن قلت كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال للقول لدخول لولا الامتناعية عليها دونه، قلت القول هو المقصود بأن يكون سببا للإرسال، ولكن العقوبة لما كانت للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال، فأدخلت عليها لولا. وجيء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطية معنى السببية، ويؤول معناه إلى قولك ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا. فلما جاءهم الحق من عندنا، أي القرآن أو الرسول المصدق بالكتاب المعجز، قالوا كفار مكة لولا أوتي، هل أعطي مثل ما أوتي موسى من الكتاب المنزل جملة واحدة، أولم يكفروا، يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم، وهم الكفرة في زمن موسى عليه السلام، بما أوتي موسى من قبل القرآن، قالوا في موسى وهارون سحران تظاهرا، في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة ساحران، وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو، وأظن هناك خطأ مطبعي إذ المكتوب في المطبوع إمامي وأبي عامر وابن كثير ونافع وأبي جعفر وخلف ويعقوب والحسن، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله عز وجل. تعاونا سحران كوفي، أي ذوى سحر أو جعلوهما سحرين مبالغة في وصفهما بالسحر، وقالوا إنا بكل واحد منهما كافرون، وقيل إن أهل مكة كما كفروا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبالقرآن فقد كفروا بموسى والتوراة، وقالوا في موسى ومحمد ساحران تظاهرا، وقالوا في موسى ومحمد ساحران تظاهرا، أو في التوراة والقرآن سحران تظاهرا، وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخبروهم أنه في كتابهم، فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول اليهود، فقالوا عند ذلك ساحران تظاهرا، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما مما أنزل على موسى ومما أنزل عليه أتبعه، جواب فأتوا إن كنتم صادقين في أنهما سحران، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل ممن اتبع في الدين هواه وبغير هدى حال، أي مخذولا والعياذ بالله عز وجل، ولا مخلا بينه وبين هواه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. التوصيل تكثير الوصل وتكريره، يعني أن القرآن أتاهم متتابعا متواصلا، وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ومواعظ، ليتذكروا فيفلحوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن وخبره، الذين هم به بالقرآن يؤمنون، نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وإذا يتلى القرآن عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين، كائنين على دين الإسلام، مؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقوله إنه تعليل للإيمان به، لأن كونه حقا من الله تعالى حقيق بأن يؤمن به. وقوله إنا بيان لقوله آمنا، لأنه يحتمل أن يكون إيمانا قريب العهد وبعيده، فأخبروا بأن إيمانه به متقادم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان بالقرآن، أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله، أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالطاعة المعصية أو بالحلم الأذى. ومما رزقناهم ينفقون، يزكون. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.